وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع الفوائد المستنبطة من فتح مكة، وكنا قد ذكرنا في اللقاءين الماضيين عددا من هذه الفوائد، ونستكمل مع ابن القيم رحمه الله تعالى بقية هذه الفوائد، والتي أتمها بقوله: ومنها، أي من فوائد هذه الغزوة، أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة، قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع الجث من حاطب رضي الله تعالى عنه مكفرا بشهوده بدرا. الحسنة الكبيرة تذهب السيئة الكبيرة، وربما تذهب سيئات كثيرة، وذلك أن الله عز وجل إنما ينظر إلى قلب العبد وما استقر فيه من حقائق الإيمان، تلك التي تدفعه إلى الطاعة دفعا حثيثا وتمنعه من المعصية، فإن وقع في المعصية أو زلت قدمه بسبب من الأسباب، فإن الله عز وجل يعلم من صلاح قلبه وقوة إيمانه أنه لم يتعمد الخروج عن حدود الله تبارك وتعالى أو مبارزة الله عز وجل بالمعاصي، ومن ثم فإن حسناته تذهب سيئاته، اللهم إلا الشرك، باعتبار أن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما وقع حاطب رضي الله تعالى عنه في كبيرة التجسس على المسلمين، إن جاز التعبير، أو نقل خبر المسلمين إلى المشركين، كان شهوده بدرا، وما علم الله عز وجل من حقائق الإيمان التي امتلأت بها قلوب أهل بدر، كان شهوده هذا مكفرا لذنبه ذاك، وإن كان من أكبر الكبائر التي تستوجب القتل حدا، كما بينا في اللقاء الماضي. قال: فإنما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة، اللي حسنة شهود بدر، وتضمنته من محبة الله لها ورضاه بها وفرحه بها ومباهاته للملائكة بفاعلها، أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجف من المفسدة، وتضمنته من بغض الله لها، فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله وأبطل مقتضاه. شهود بدر باعتبارها أول مواجهة بين المسلمين والمشركين، وما كان فيها من سرعة استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالخروج إلى هذه الغزوة وهم لم يفكروا بعد في كونها ستنقلب معركة فاصلة إما أن تقوى بها شوكة الإسلام وأهله وإما أن ترتفع راية الكفر ويزداد أهل الكفر عنادا وإصرارا على حرب الدعوة الإسلامية والوقوف في وجه امتدادها وانتشارها. فلما حصل ما أراد الله من كسر شوكة المشركين ورفع راية المسلمين أحب الله عز وجل هذا الأمر وعظمه وباهى به الملائكة، وهذه نفعها كما ذكرت من قبل كان أكثر مما يتصور، لأن كانت بداية كسر أنف المشركين وإرغامهم على التودد إلى المسلمين، الأمر الذي جرى بعده مناوشات وغيرها، هذا كان له منزلة عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى، حتى كان الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن تخلف عن هذه الغزوة يتحسر على عدم شهودها لما نال أهلها من ثواب عند الله تبارك وتعالى وعلو مكانة عنده سبحانه. إذن عندنا هنا الحسنة الكبيرة هذه تصاولت مع السيئة الكبيرة، سيئة الجس على المسلمين، فغلبت الحسنة لأن في صفها رحمة الله عز وجل التي تغلب غضبه سبحانه، وفي صفها حب الله الذي يدعو إلى مغفرته ويدل عليها أو يوصل إليها. قال: وهذه حكمة الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات، وهنا يعني صحة القلب ومرضه، الموجبين لصحة القلب ومرضه، أي فعل الحسنات توجب صحة القلب والسيئات توجب مرضه، وهي نظير حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين للبدن، فإن الأقوى منهما يقهر المغلوب ويصير الحكم له حتى يذهب أثر الأضعف، فهذه حكمته في خلقه وقضائه، وتلك حكمته في شرعه وأمره سبحانه. يعني الإنسان لو عنده مرضين، مرض أشد ومرض إيه؟ أضعف، لا شك أن المرض الأشد هو الذي يتشاغل به ويتألم به الإنسان وربما ينسى الآخر حتى يزول عنه الأكبر، بل إنه دائما ما يسعى إلى علاج الأشد والأقوى خشية أن يصيبه بالهلكة ونحوها، كما أقيل: إن اللبيب إذا بدا في جسده مرضان داوى الأخطر. هذه مسألة معروفة. وهكذا يجب على المسلم أن يتوقى الكبائر، وإن كان يجب عليه كذلك أن يتوقى الصغائر، لكن توقي الكبائر مقدم على توقي الصغائر، وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فهو ثابت في عكسه. كما أن الحسنات تذهب السيئات، فكذلك بعض السيئات تذهب الحسنات. فالشرك باعتباره أكبر الكبائر، فإنه يحدث عمل المرء من أوله إلى آخر، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، الصغير والكبير. كذلك أيضا عليكم السلام المن والرياء والتسميع ونحو ذلك تبطل الأعمال التي دخلت عليها، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان راوي الحديث: يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا خشية أن نكون مثلهم. قال: هم قوم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. والله عز وجل يقول كذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بإيه؟ بالمن والأذى. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. العاقبة إيه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فجعل رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته سببا من أسباب حبوط العمل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إذن لا يستبعد المرء وقوع محو الحسنات بالسيئات، فكما أن السيئة تمحو الحسنة فلا مانع كذلك أن تمحو السيئة الحسنة. الحسنة تذهب أثر السيئة، وكذلك السيئة تذهب أثر الحسنة، والغلبة لمن؟ للأقوى منهما. فإذا كان جانب الحسنات أقوى فيضعف جانب الإيه؟ السيئات، من ناحية العمل ومن ناحية الأثر. كيف ذلك؟ الإنسان كما أخبر ربنا تعالى أنه يسعى دائما وسعيه شتى، إن سعيكم لشتى. إذن الإنسان في حركة دائبة ما يجلس فارغا قط. فإن اشتغل بالحسنات شغل عن السيئات، وإن اشتغل بالسيئات شغل عن الإيه؟ الحسنات. فكلما كان وقته في الطاعة أكثر كلما كان حظه من المعصية أقل، والعكس بالعكس. طيب ده من ناحية الإيه؟ من ناحية العمل. يأتي بعد ذلك الإيه؟ الأثر. كلما كانت حسناته أكثر كلما كانت سيئاته إيه؟ لا أثر لها، لأن القضية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. طيب ميزان فيه كفتين، هذه كفة فيها الحسنات وتلك فيها السيئات، رجحت كفة الإيه؟ الحسنات، خلاص يدخل الجنة من أول أمره. والعكس كذلك، إذا رجحت كفة السيئات والعياذ بالله فإن الحسنات التي يفعلها صحيح ستخلصه يوما من الدهر من عذاب النار، ولكنه قبل ذلك لا بد أن يقتص منه إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. قال: وقول عائشة رضي الله تعالى عنها عن زيد بن أرقم أنه لما باع بالعينة إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يتوب. سبحان الله. يعني هذا الحكم من عائشة رضي الله تعالى عنها قد يبدو في ظاهره فيه شيء من الشدة والقسوة، ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها فقيها، أخذت العلم من نبعه الأصيل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم كيف يكون الزجر عن معاصي الله تبارك وتعالى. فإن تلك المرأة التي أتت عائشة رضي الله تعالى عنها وأخبرتها بأنها اشترت من زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه شيئا بثمانمائة نسيئة، بثمانمائة درهم نسيئة، وباعته له في نفس المجلس بستمائة درهم نقدا. ودي صورة ايه؟ بيع العينة. بيع العينة في اصل حلال، او البيع في اصل ايه؟ حلال. لكن لما كان في صورة التحايل على الربا قالت عائشة: اخ بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعتي، ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب. ده لما يقال في شأن ايه؟ حيلة على الربا. فكيف يقال في شأن المتعاملين بالربا؟ يعني الحيلة اللي ظاهرها انها حلال لان بيع وشراء فيها ابطال الجهاد اللي هو اعلى او ذروة سنام الاسلام، فما بالك بالتعامل الربوي الصريح. هذا كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما أظن شيئا ورد في العقوبات الشرعية بمثل هذه الصيغة من التغليظ والزجر والشد، إعلان الحرب من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على المرابين. ما وجد هذا الإعلان في شيء آخر، بل إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الحرب ما يبقاش على المرابين فقط، ولكن قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية، أو ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله عز وجل بهلاكها. فالحقيقة إلا بيحصل اليوم في ديار المسلمين وبخصوص ما يتوقع من ضرب الأمريكا وحلفائها للعراق، أمر هو من سنن الله عز وجل الكونية، وإن كانت قلوبنا يعني تقطر دما بسببه، إلا إنه سنة من سنن الله عز وجل الكونية، وسنن الله لا تحادي أحدا. هؤلاء الناس يبيحون بل يرخصون أماكن الدعارة في بلاده، وبنوك للربا يعني اكثر من عندنا هنا في مصر. طيب من الذي يحول بينهم وبين بطش الله عز وجل؟ حتى وان جاء على مين؟ على ايد الكفار. لكن هي القضية قضية غفلة عن الله عز وجل، او اهمال لمعرفة سنن الله تبارك وتعالى وكيفية التعامل معه. صحيح يعز علينا جدا ان مسلم واحد يقتل برصاص الكافر، ولكن هم جروا على انفسهم ذلك، لان هو ربنا سبحانه وتعالى قال: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. لو ان هذا الطاغيه الضال صدام حسين وجد من يقف في وجهه من اول ما العلماء كفروه وبدعوه وضللوه الى اخره، ما كان هذا حال المسلمين في العراق، ولا كان حال المسلمين يمكن في الارض كلها. لان هي القضيه كده، طالما ان انسان وجد المنكر ويستطيع ان يغيره ولم يغيره، يبقى يعني يستحق من الله عز وجل ما يناله. لكن نسأل الله عز وجل ان يرفع سخطه وغضبه عن المسلمين. قال: وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، يعني ذكرت من قبل: من ترك صلاة العصر حبط عمله. نعم، اللي هو والله اكثر العلماء تلقوه بالقبول، هو اللي تكلم فيه تكلم باعتبار ان العالية التي حدثت عائشة بهذا، التي حدثت عن المرأة التي سألت عائشة فيها جهالة، ولكن الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى جود اسناده وذهب الى هذا القول جماعة من العلماء كالثوري وابي حنيفة والأوزاعي. والإمام ابن القيم رحمه الله يعني لما ذكره في إعلام الموقعين قال: وهو أثر مشهور تغني شهرته عن إسناده. قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. من العلماء من حمل هذا الحديث على ظاهره كابن رجب الحنبلي رحمه الله، وقال: ترك صلاة العصر عمدا يبطل العمل، وقال: يبطل العمل كله. مش قادر يعني. هو كان ينبغي أن يجمع العصر إلى الظهر جمع تقديم إذا كان يعلم إن سفر الطويل هذا سيتعبه ويمنعه من صلاة العصر، لكن ما يأتيش وينام ويقول بحجة إن أنا تعبان، لا، ولو جاي جعان مش هياكل، هيصبر حتى يأكل فيصلي. يعني الأكل مش يعني الصلاة لن تستغرق وقت الأكل. قال: إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على تدافع الحسنات والسيئات وإبطال بعضها بعضا وذهاب أثر القوي منها بما دونه، وعلى هذا مبنى الموازنة والإحباط. الموازنة يعني وزن الحسنات بالنسبة للسيئات، فمن رجحت سيئاته خاب وخسر، ومن رجحت حسناته فاز ونجا. قال: وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان. لأن الإحسان ده من جند الرحمن تبارك وتعالى، والعصيان من جند مين؟ من جند الشيطان. ولا شك أن المعركة بين جند الرحمن وجند الشيطان قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. طيب الشيطان يسلط على الإنسان جنده لكي يوقعوه في المعصية، والله عز وجل يدعوه إليه ويحذره كيد الشيطان: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الآيات في هذا الباب كثيرة جدا. فكما إن جند الرحمن يتصاولون مع جند الشيطان، فكذلك الحسنة والإيه والسيئة، لأن دي في صف الحسنة في صف جند الرحمن، والسيئة في صف جند الإيه الشيطان. بل إن أحيانا ما يفوز أو يغلب جند الشيطان بمعاصي جند الرحمن. وده حصل في أحد ولا لا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله الآية. فالحاصل إن ممكن عدونا ينتصر علينا لا بقوته ولكن بإيه؟ بإساءتنا. لا بقوته ولكن بإساءتنا. فكيف إذا اجتمع للعدو السلاحان، سلاح قوته وسلاح معاصينا؟ يبقى كيف نفكر اصلا ان نرفع رأسا في وجه هذا العدو؟ لا قوتنا قوته ولا حدود ربنا سبحانه وتعالى رعيناها لكي ينصرنا ربنا تبارك وتعالى. اذا هو كده اجتمع للعدو سلاحين: سلاح القوة المادية وسلاح الضعف الإيمان عندنا. الضعف الإيمان عندنا سلاح يستعمله من العدو، لأن إحنا اللي سلمناه هذا السلاح بأيدينا. قال: وبالجملة فقوة الإحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان، ولهذا المرض مع هذه القوة حالة تزايد وترام إلى الهلاك، وحالة انحطاط وتناقص، وهي خير حالات المريض، وحالة وقوف وتقابل إلى أن يقهر أحدهما الآخر. يعني الإنسان بيمر بمرحلة بالنسبة للمرض، مرحلة إيه؟ إما أن يكون المرض أشد وأغلب من الدواء، ودي أصعب مراحل الإيه؟ مراحل العلاج. او ان يكون الدواء اثره اقوى من المرض، ودي ايه احسن حالات الايه المريض، او يكون المسألة متعددة يعني المرض ساكن ما بيزيدش، دي حالة الايه التساوي، تساوي الحسنات مع السيئات، والاولى غلبت السيئات على الحسنات اللي هي اسوأ حالات المريض. ثم الحالة الاخيرة الثالثة اللي هي زيادة الحسنات على السيئات، ودي احسن حالات المريض، اقول المريض، لكن الاصل ان السليم او الصحيح، بلاش السليم لان السليم تطلق ويربها اللذيغ، احسن حالات الصحيح ان مفيش معاصي اصلا، وده التقوى الكاملة اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف اهلها بقوله ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. لا تستمر معهم المعصية، ولكن بمجرد ما يقعوا فيها يتذكروا عهد الله عز وجل وميثاقه إليهم، ويتذكرون رقابة الله عليهم، ويتذكرون حساب الله عز وجل في الغد، فيتوبون على الفور. لكن أنا أتكلم الآن على المريض، حسناته أو نقول مرضه أشد من الدواء اللي بيتعاطاه، يبقى حالته أسوأ الحالات. مرضه أخف من العلاج اللي بياخده، يبقى ده أحسن حالات. المرض واقف عند حد معين، يبقى ده حالة الإيه مصادمة المرض للدواء، او العكس الدواء للمرض. قال واذا دخل وقت البحران، والبحران هو تفاقم الشيء وحدته، تفاقم الشيء وحدته، وهو ساعة المناجزة، ساعة اشتباك الحسنات مع السيئات، او جند الرحمن مع جند الايه الشيطان، فحظ القلب احد الخطتين، اما السلامة واما العصب. يبقى هنا عند تصادم الحسنات مع السيئات، القلب الى اي منهما؟ الى الغالب منهما، اما ان يكون في جانب الحسنات لكثرتها، او في جانب السيئات لكثرتها، اما السلامة واما العصب. وهذا البحران يكون وقت فعل الواجبات التي توجب رضا الرب تعالى ومغفرته، التي توجب رضا الرب تعالى ومغفرته، او توجب سخطه وعقوبته. وفي الدعاء النبوي اسألك موجبات رحمتك، لكن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عن طلحة يومئذ اوجب طلحة، يوم ايه؟ طلحة بن عبيد الله احد العشر المبشرين بالجنة، مش عارفين مناقبه، يومئذ يوم احد، كما ثبت في مسند ابي يعلى وسنن الترمذي ومسند احمد وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم أحد قد لبس درعين وخالف بينهما، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يصعد صخرة فمنعه درعاه، فاستطاع أن يصعد عليه هذه الإيه أو هذين الدرعين، فجلس طلحة رضي الله تعالى عنه وصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى تمكن من صعود الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة. وثبت أيضا أن طلحة رضي الله تعالى عنه لم يزل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى شلت يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقوله صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة، أي عمل عملا أوجب له الجنة، عمل عملا أوجب له الجنة. قال ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقالوا يا رسول الله إنه قد أوجب، فقال اعتقوا عنه، يعني عمل عملا أوجب له النار، فقال اعتقوا عنه، لكن الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الموجبتان قالوا الله ورسوله أعلم. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. يبقى جعل هنا موجب للجنة وموجب لإيه؟ للنار. سبب يوصل إلى الجنة وسبب يوصل إلى النار. فكما أن الشرك يوصل إلى النار فكذلك التوحيد يوصل إلى الجنة. وكذلك نقول في الحسنات والسيئات، الحسنات توصل إلى الجنة والسيئات توصل إلى النار والعياذ بالله. قال يريد أن التوحيد والشرك رأس الموجبات، يريد أن التوحيد والشرك رأس الموجبات وأصلها، فهما بمنزلة السم القاتل قطعا والترياق المنجي قطعا. السم القاتل قطعا وإيه؟ شرك. والترياق المنجي قطعا هو توحيد الله عز وجل. هذا كل كلام ابن القيم رحمه الله ليبين مسألة إيه؟ مدافعة الحسنات للسيئات والعكس. قال وكما أن البدن قد تعرض له أسباب رديئة لازمة توهن قوته وتضعفها فلا ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة، بل تحيلها تلك المواد الفاسدة إلى طبعها وقوتها إلى فسادها، فلا يزداد بها إلا مرضا. فمرض القلب شبيه بمرض الإيه؟ البدن. مرض البدن ممكن تكون له أسباب متعددة، كذا وكذا وكذا وكذا، تتفاقم عليه هذه الأسباب حتى تؤدي به تموت. كذلك القلب، وهذا أصل حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، تعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، ذنب بذنب. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. قلب تقبل المعصية فنقطة سوداء تعلو هذا القلب، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. خلاص، ذا اللي بيتولاه الله عز وجل، فإذا تكلم تكلم بالله، وإذا مشي مشي بالله، وإذا بطش بطش بالله إلى آخره. والآخر أسود مربادا كالكوز مبخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ده سبب إيه؟ تراكم الذنوب على القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت فيه، أي في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب فإن نزع وتاب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه أو حتى تعلو قلبه، وذلك الران في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صقل قلبه يعني المرآة لما يكون عليها غبار أو أتربة أو نحو ذلك وتمسحها تعود لامعة مضيئة كما كان. كذلك القلب إذا تاب العبد فأن قلبه صقل، يعني محي أثر الذنب عنه. نعم. والحقيقة اللي يريد أن يدرك هذا فليقرأ قول الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب. طيب الآية دي جت بعد إيه؟ سهل نجيب بعدها، نجيب قبلها. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة. طيب ونسى حظا مما ذكروا به إلى آخره إلى أن قال إيه؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فهذا دل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق. ده أول حال. يقول لك لا مش ده المقصود بالحديث، وأكيد أنت مش فاهم المسألة صح، ومش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ما تقول إلى غير ذلك. ليه؟ لأنه عنده دخل في قلبه يريد أن يتوافق الدليل الشرعي مع ميوله وهواه. فأقول هنا الله عز وجل لما ذكر علة القوم سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوكوا حرفون الكلم، ليه حرفوه؟ علشان يتفق مع ميولهم وأهوائهم، لأنهم اعتادوا سماع الكذب وسماع الباطل، فأكسبهم ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. فإنه إذا قبل المرء الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بمخالفته النتيجة إيه؟ رده وكذبه إن قدر على ذلك، وإلا حرفه وأوله. يبقى إن استطاع وكانت عنده شوكة أجعله يرد الدليل، ولا ده مش حديث ومفهوم الآية، يرد الدليل ابتداء أو يكذبه إن استطاع. فما قدرش يلوي أعناق النصوص حتى تتفق مع ميوله وأهوائه. دي معنى الإيه؟ معنى التحريف، يعني العدول بالنص عن حقيقته ومعناه الصحيح إلى معنى آخر باطل يتفق مع ميول المرء وإيه؟ وهواه. وأكثر ضلال الضالين من هذا الباب، لأنه في الحقيقة ما يستطيع أن يرد الآية ولا الحديث، هيقول لا دي مش آية في القرآن، مش ممكن. حديث هيكون مثلا صحيح في البخاري ومسلم، يقول لا ده مش حديث، هيلاقي اللي يرد عليه. لكن أسهل من كده إيه؟ إنه يأول النص، زي ما يقولوا مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يبقى الممنوع الربا الأضعاف المضاعفة. يا سلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في حجة الوداع وربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي ربا قليل أو كثير، لكن طب إيه معنى قوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة؟ يعني إذا كانت الفايدة 1% ولا 2% ولا 5% مش مشكلة، طب أضعاف مضاعفة يبقى دي معناها إيه؟ ما يكونش ربا الا ما يبقى 100% او 200%. حد يقول بكده؟ اظن العاقل حتى لو اعمل فكره هيقول ده كلام باطل. ولكن لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، ان ربنا سبحانه وتعالى شنع على المرابين وبين ان الربا وان دق فهو يصير الى الاضعاف المضاعفه، لانه في الحقيقه بيمتص دماء الفقراء ويكون المال عند مين؟ عند الاغنياء فقط، او انهم كانوا يفعلون ذلك في وقت من الاوقات ونهاهم الله عز وجل عن ذلك. لكن لما بعدها مباشرة يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي بايه؟ تشمل القليل والكثير ولا لا؟ لكن هو زي ما قلت تحريف النصوص لتتفق مع الايه؟ مع الاهواء. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ويجي واحد يقول لك لا ده المعازف اللي تثير الشهوة وتحرك معرفش ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال المعازف، والالف واللام تفيد الاستغراق، يعني كل انواع المعازف الا ما استثني للنساء خاصة في الافراح اللي هو الايه؟ الدف بدون الشخشيخ. طيب ماشي. فالحاصل ان الانسان اذا قدر يكذب النص او يرده هيعمل، لكن ده صعب شوية، فيلجأ الى ايه؟ الى تحريكه وتأويله ليتفق مع ميوله وهواه. فهؤلاء لما اعرضوا او لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني ولا لا؟ يعني ممكن النهارده تلاقي الشاب يسمع 5-6 شرايط اغاني وما يسمعش وجه واحد من شريط قرآن. ولو كنت راكب سيارة مثلا واعطيت السائق شريط يضعه لان في قرآن وتمنع مثلا الاغاني اللي موجودة ولك واحنا نفضل ليلنا ونهارنا نسمع قرآن تعم شعل قلبك وشعل رب، في حين ان هو ممكن يعني يكون شغل القرآن 5 دقائق ولا حاجة من باب التبرك بالقرآن في اول ركوب العربية، وبعد كده ال 12 ساعة او اكثر اللي فيهم في السيارة مشغل اغاني ويقول شعل ربك وشعل قلبك، وياريته حتى عملهم ساعة وساعة بصحيح. ليه؟ لان هو ربنا سبحانه وتعالى قال اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، ولهذا كان عثمان رضي الله تعالى عنه يقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. يعني يترك القرآن ويروح يسمع ايه؟ عجيب. يعني والله تعالى يقول ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا. الله نزل احسن الحديث، كان العاقل يترك احسن حاجة ويذهب الى ارضع حاجة؟ لو كان عنده مسكة عقل اقل تعقل وتبصر يقول لا انا خليني مع الايه، مع احسن. والله يقول الله، فاذا كان الله هو الذي تكلم بهذا الكلام، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه ايه جلود الذين يخشون ربهم، هم دولت اللي اراد الله عز وجل ان يطهر قلوبهم. اما الاخرون الذين اصبح سماع الاغاني ونحوها هو حياتهم وديدنهم، هؤلاء لا يمكن ابدا ان تطهر قلوبهم، لان وسيلة تطهير القلوب معروف. وبالتالي قال الله عز وجل هنا بعد قوله سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لأن واحد سماع للكذب ليل نهار يبقى هل ده يتصور أن يتطهر قلبه؟ كيف؟ وطهارة القلب معروفة بالأغذية التي تحصل بها طهارة القلوب، أو بالأدوية، الأدوية التي تحصل بها طهارة القلوب، والدواء الموصوف لطهارة القلوب وشفاء القلوب والأبدان هو ايه؟ القرآن لا غير. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لأن فعلا ممكن بكثرة سماع القرآن يقول لك يا عمي خف عننا شوي، ويقع في كراهة وبغض القرآن من حيث لا يشعر، لان هو ايه اللي خلاه اعرض عنه؟ لو بيحبه عمره ما هيعرض عنه ولا هيستبدل بيئه، ولكن بغضه لهذا الشيء هو الذي جعله يعرض عنه ويستبدل به شيئا او اشياء اخرى. وكذلك قول الله عز وجل فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم بايه؟ لبعض ذنوبهم. ولا شك ان اعظم مصيبة هي المصيبة فين؟ في الدين. اعظم مصيبة هي المصيبة في الدين. فلما يتولى عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم او عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه النتيجة الفعلية الحتمية، لان دي سنة الله عز وجل في خلقه، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. شوف الناحية الثانية ايه؟ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هو ده الميزان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوزن به، او نقدر نقول السنة الربانية التي لا تحابي احدا ولا تجامل كائنا من كان. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. على العكس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواه. هي ده المبدا اللي المفروض الانسان يحفظه ويكون نصب عينيه في كل لحظه. بقدر ما يزوغ عن منهج الله بقدر ما يصاب في دينه قبل أن يصاب في نفسه، وبقدر ما يلتزم بمنهج الله عز وجل بقدر ما تزداد هدايته شيئا فشيئا حتى يبلغ الغاية العظمى منها. فنخلص مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن البدن كلما انتشرت وتشعبت واختلفت فيه الأمراض أوشكت أن تؤدي به، وكذلك القلب كلما كثرت المعاصي أو كلما كثر ورود المعاصي عليه يوشك أن يظلم فلا يهتدي إلى طريق الله عز وجل سبيلا والعياذ بالله. قال: وقد تقوم به مواد صالحة وأسباب موافقة توجب قوته وتمكنه من الصحة وأسبابها فلا تكاد تضره الأسباب الفاسدة. هذا بالنسبة للإيه؟ للبدن. بل تحيلها تلك المواد الفاضلة إلى طبعها. يعني لو إن إنسان جهاز المناعة بتاعه قوي جدا، هذا بخلاف واحد جهاز المناعة بتاعه ضعيف أو ما عندوش جهاز مناعة، ولا لا؟ كذلك أيضا إنسان يهجم عليه المرض وبنيته قوية، لا شك إن بيكون تحمله للمرض غير واحد آخر بنيته إيه؟ ضعيف. قال: فهكذا مواد صحة القلب وفساده. بل إن هذا أظهر في أمر القلب من أمر الإيه؟ البدن. وإن كانت عوامل صحة القلب توجب كذلك صحة البدن وقوته، لكن الناس يغفلون هذا. قوة البدن كما تنال بالأسباب الحسية فكذلك أيضا تنال بالأسباب المعنوية. ماذا قال نبي الله هود عليه الصلاة والسلام؟ القرآن يا جماعة المفروض يعني يكون بيجري على أذهانكم كما يجري الماء في ألسنتكم أو على ألسنتكم. ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ثم ويزدكم قوة إلى قوتكم. مع إن معروف من قوم هود، وقوتهم التي تقريبا ما كان في قوة قبلها ولا قوة بعدها مثلها. فين الكلام ده؟ القرآن صرح بأن عاد كانوا من أقوى القبائل. ايه؟ الميتة. خلينا في القلوب المريضة والصحيح. فأهم علامات مرض القلب ألا تؤلمه جراحات المعاصي، ألا تؤلمه جراحات المعاصي والقبائح. ترد عليه المعاصي والقبائح ولا يشعر ولا يتألم، كأن شيئا لم يكن، ولا يوجعه جهله بالحق. ذكرت لكم قبل ذلك ان الواحد من السلف كان اذا مر على مثل من القرآن الكريم لم يفهمه بكى على نفسه، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الواحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يرحل شهور عشان يسمع حديث واحد فقط، يعني عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه أو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه اشترى راحلة خاصة وأتى من المدينة إلى مصر لكي يسمع حديث واحد فقط من عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه في مسألة القصاص يوم القيامة. حديث واحد يأتي من المدينة على ظهر ناقة إلى مصر. شوف القوة، قوة العزيمة من ناحية، وقوة البدن اللي تتحمل سفر زي ده مسافات. احنا النهاردة لما الواحد مننا بيسافر بالباخرة او بيسافر بالاتوبيس بينام فيها اسبوع، بل يمكن اللي بيسافر بالطيارة بيشعر بالألم، وده جاي على ناقة. وعشان ايه؟ عشان يطلب حديث. طب ايه المشكلة؟ ده انت سمعت، لكن جاي يتأكد من الحديث ويسمعه من مصدره الرئيسي. يعني بدل ما يحدثه فلان عن عبد الله بن أنيس، لا، وعايز يسمعه من عبد الله بن أنيس شخصيا اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان ديت يجي ثلاث شهور راكب على ناقة من المدينة لمصر، والنهاردة الواحد يبقى ما بينه وما بين درس العلم ثلاث أمتار ومش عايز يحضره. ده يقول جيل الصحابة. تعال نشوف مثلا واحد زي ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله، يعني ده بعد الجيل بتاع مين؟ الإمام أحمد بن حنبل والشافعي، يعني بعد دول كمان. ده يأتي مصر علشان يطلب الحديث، فكان كل أكلهم جاف كما يعني نقول بالمعنى بتاعنا، لدرجة إن الواحد منهم كان لا يعني يحصل من الزاد إلا بقدر ما يضع في جيبه بعض حبات الفوش أو أي نوع من البقوش، يجوع يسف له حبيتين ثلاثة. فجيب يوم اشتهوا السمك، نسيهم هفت كده على السمك، وقالوا فرصة ان الشيخ اللي رحنا له مش موجود، درسه اتلغى اليوم. فاشتروا سمكة او سمك وراحوا على اساس يطبخوا هذا السمك او يطبخوه، ونفسهم بيقول ايه، فاشتهت انفسنا السمك. فذهبوا عما بدأوا يصلحهم وينظفهم وعملهم في درس الشيخ الثاني، سابوا السمكة او السمك وراحوا درس الشيخ الثاني. تفضل السمكة كم يوم؟ شايين وقت يطبخوها ثلاث ايام فكلوها ني. النهاردة عشان بعض الناس صايمين الدرس بدأينه بثلاثة ولا اربعة. هو ده حال الناس فيما مضى وفيما نحن عليه في ايامنا هذه. بل اقول ان اقوام او بعض الاخوان اللي يرى الناس فيهم ان هم اهل علم وكذا وكذا وكذا، هم ابعد ما يكونون عن طلب العلم ولا حتى التشجيع عليه. مصائب يبتلى بها المسلمون، ثم بعد ذلك نشكو من ومن ومن ومن الى اخره. وده كلام ابن القيم رحمه. فاول علام من علامات مرض القلب الا تؤلمه جراحات المعاصي والقبائح، وده اللي تنبأ به من قبل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال المؤمن يرى ذنبه كذبابة، المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق أو قال الفاجر يرى ذنبه كذبابة وقفت على أنفه فقال بيده هكذا. هذا بسيطة ودي صغيرة ودي كذا. وكذلك أنس رضي الله تعالى عنه يقول إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وده لا يتفق أبدا مع وصف الأتقياء، لأن ربنا لما وصف الأتقياء في سورة الحج قال فيهم إيه؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هو ده أظن علامة ظاهرة جدا يمكن الإنسان يعرف فعلا إنه تقي القلب أو غير ذلك. ومن يعظم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمتقون يعظمون شعائر الله عز وجل، أوامر كانت أو نواهي فيفعلون الأوامر، بل يسارعون إلى الأوامر يعني يتوقون أدنى الشبهات والمكروهات. وهو ده اللي يحمل عليه قول أنس إنكم لتعملون أعمالا يفعلونكم أدق من الشعر، مع إن أنس بيخاطب مين؟ فبيخاطب البقية الباقية من الصحابة والتابعين. فأول علامة من علامات مرض القلوب ألا توجعه جراحات المعاصي ولا ألا تؤلمه جراحات المعاصي ولا يوجعه جهله بالحق. والحقيقة إن الجهل بالحق هذا أصبح سمة بارزة في أيامنا هذه. وتتصور معنى ده من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاف أن يقع في شرك لا يعلمه ويستغفر الله عز وجل إن وقع فيه، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هي القضية: وما أوتيت من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. لكن الواحد مننا يرضى باليسير وما دون اليسير من اللي حصله من العلم، ده إن حصل علم شرعي، لكن في علوم الدنيا لا يكاد يتوقف عند حد. يعني ما أشبه هؤلاء بقول الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويعني نقول بحة الأصوات من دعوة الناس إلى طلب العلم والمحافظة عليه، وخصوصا العلم الشرعي الذي يحتاج إلى جيوش والله لتلقيه ونقله، ولكن لا حياة لمن تنادي. تجد درس قائم، واللي قائم بالدرس ذاكر من عدة كتب ومحضر من هنا ومن هنا ومن هنا، وقدامه ثلاثة أربعة. فبقول ده، وقلت الكلام ده وبقوله وهقوله مرات لعل وعسى أن تحدث ساكنا في الله. فلإن كما قلت بعضهم يقول ده النهاردة فلان دي درس في المسجد هيتأخر، لا، احود على أي مسجد اخبطهم ركعتين وروح. ليه؟ حتى مستكثر انه يجي من صلاة العشاء يسمع كلمتين نص ساعة ولا ربع ساعة علشان ده فلان هيطول، يبقى مفيش داعي ان احنا نروح المسجد ونصلي في اي مسجد، اقرب مسجد لنا. هيروح يعمل ايه؟ في حين انه والله انا لاحظتها بنفسي امس، كنا عندي درس في المنيا، فجلست اعطي الدرس وخرج اخين ما حضرش الدرس. انا اقسم لكم بالله ان الاخين فضلوا واقفين من اول ما بدات الدرس لحد المغرب واقفين يتكلموا مع بعض بره المسجد، يعني هكذا رايتهم. طيب عملوا ايه؟ وده بقولت واقع، ممكن يقعد يتكلم مع واحد لا، لكن يحضر درس او يصبر على حضور درس معين يستفيد منه مساله. ولا يوجعه جهله بالحق. والله انا بيسألني ناس ظاهرهم الالتزام والعلم في اشياء انا اتعجب كيف لا يعني او كيف يقبل الانسان عن نفسه او يرضى الانسان لنفسه ان يسأل هذا السؤال وهو في موضع امام الناس قدوة او شيخ او كذا، امور يعني المفروض بتكون من ابجديات الاسلام ويسأل عنها. فدي من علامات او اول علامات مرض القلب: الا تؤلمه جراحات المعاصي والقبائح ولا يوجعه جهله بالحق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فان القلب اذا كانت فيه حياه تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. اذا كلما كانت حياه القلب اكمل كلما كان تألمه بورود المعاصي والقبائح عليه أو جهله بالحق أكمل. وما لجرح بميت إيلام. يقول: وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها. هو عارف، تسأله يقول لك والله أنا مقصر. طب لحد امتى هتفضل تقول والله انا مقصر؟ لحد ما تموت وبعدين تقول لربنا ايه او تعتذر بايه ويقسم بالله ان هو مقصر؟ طب هيزول متى؟ يزول هذا التقصير وكيف يزول؟ وهل بدأت تأخذ بالطريق اللي وصلك الى ازالة هذا العذر ام لا؟ يقول: وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فهو يؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس. هواه في أودية أخرى، فكونه يخالف الهوى، والحقيقة أن الله عز وجل لم يجعل طريقا إلى الجنة سوى مخالفة الهوى، ولم يجعل طريقا إلى النار سوى موافقة الهوى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. حاجة من اثنين، يا إما يستجيب يا إما يبقى متبع للإيه، ما فيش طريق ثاني، يا متبع لهواه يا مستجيب لهدى الله عز وجل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى مرحلة أولى أو علامة أولى من علامات مرض القلب عدم تألمه بورود المعاصي والقبائح والجهل عليه. حاجة ثانية، قد يعرف الألم والداء ولكن يصعب عليه تجرع الدواء. يقول وليس لها أنفع منه، يعني من مخالفة الهوى. يقول وتارة يوطن نفسه على الصبر، خلاص بدأ يأخذ بالأسباب اللي تزيل هذه الجهالة أو تدفع هذه المعاصي أو نحو ذلك، وتحمل بعض الشيء، ولكن ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره. احنا دايما نقول من عرف ما يرجو كان عليه ما يبذل، لكن لو كان في غفلة عما يرجو بالتالي هيصعب عليه جدا ما يبذل. هيبذل ليه؟ ويتعب نفسه ليه؟ ويصبر ليه؟ كل ده لانه مش متلمح حلاوة العافية او حلاوة العاقب، وبالتالي يصعب عليه او تشتد عليه مرارة الصبر. قال وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق إذا استشعر قلبه مرافقه على الطريق، وهم الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال ومن علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة، وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والمريض يعني القلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فالأصل إن الإيمان غذاء والقرآن شفاء، لكن الإيمان فيه أيضا شفاء كما أن فيه غذاء، وكذلك أيضا القرآن فيه مع الشفاء الغذاء. ولكن لمن؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما علامات صحة القلب فنرجع بيانها للقائنا المقبل إن شاء الله، سائلين الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل ثبت هذا الدعاء؟ اللهم إني أعوذ بك من ضلال الفلاسفة. ما أعلم هذا، ولا كان في فلاسفة أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا أدري، أو ما أظن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني هل هناك دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي؟ أما نظر المرأة إلى الأجنبي فليس إلى وجهه ولا جسده ولا نحو ذلك، وإنما إذا كان يعمل عملا فلا مانعة من أن تنظر إلى هذا العمل إذا كان يشغلها العمل عن تصويب النظر إلى الرجل أو ذات الرجل. هذا أقوله لأن البعض استدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري وغيره بل في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم في قصة لعب الحبشة بالحراب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تشتهين تنظرين؟ قالت نعم. قالت فقام وأقامني خلفه فجعلت أنظر إليهم حتى سئمت، أو كما قالت رضي الله تعالى عنه. فهم يقولون الآن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تنظر إلى الرجال، وهذا بخلاف الرجال، فإن نظر المرأة إلى الرجل ليس فيه من المفسدة ما في نظر الرجل إلى المرأة. فالرجل إذا نظر إلى المرأة ربما هواها قلبه ومالت إليها عواطفه فسعى في الوصول إليها بطريق أو آخر، أما المرأة إذا نظرت فإنها ستظل حبيسة فكرها الذي دخل عليها بسبب نظرتها، ولا تستطيع أن تفعل شيئا وإن كانت تستطيع أن تفعل في هذه الأيام. لكن قالوا إن هذا بخلاف ذلك، إلا إن الإمام النووي رحمه الله تعالى رد هذا القول وقال نظر المرأة إلى الرجل محرم اتفاقا إذا كان بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة فالصواب أنه حرام كذلك، ولا يستدل بحديث عائشة فإنها إنما كانت تنظر إلى لعب الأحباش لا إلى ذواتهم، وهذا في شرح صحيح مسلم لمن أراد أن يرجع إليه. ثم إن الله عز وجل لما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال ذلك للنساء أيضا، كان في ذلك الخير كل الخير، إذ النظرة بريد الزنا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها زنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر. حكم لبس الساعة المطلاة بماء الذهب، إن كان الطلاء تاما يعني شامل للساعة كلها فهذا عند كثير من أهل العلم مكروه كراهة تحريم، بخلاف ما لو كانت الساعة من الذهب. أما إذا كان موجود بعض أشياء أو أماكن مطلية بالذهب فقط فهذا مباح. ما صحة الحديث بعثت فنصرني الشباب وخذلني الشيوخ؟ هذا يذكره أهل السير ولم أقف له على إسناد متصل إلى رسول الله. في بعثت بالحنيفية السمحة فوافقني الشباب وخذلني الشيوخ، لكن قلت لم أقف له على إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.